تفسير الآية 86 و87 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أي هذا مزيد من التأكيد على الحث للمكذبين لإظهار تمام عجزهم واستسلامهم على أنهم إن كانوا كما يدعون غير محاسبين، غير مجازين، غير مملوكين لله، غير مستسلمين لأمره في تقديراته في كونه وفي بعثه للناس يوم القيامة بعد موتهم بالأجساد والأرواح لحسابهم وجزائهم على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة، إن كانوا كذلك وهم بالقطع ليسوا أبدا هكذا، حيث الكل مبعوث محاسب خاضع لله تعالى، فليقوموا إذن بإرجاع الروح إلى الجسد عند خروجها ومنع أمره بهذا إن كانوا صادقين في أنهم غير مدينين له تعالى بأعمالهم وأقوالهم، فلا يحاسبهم عليها بعد بعثهم غير مربوبين له، أي هو ليس ربهم، أي خالقهم ومربيهم ورازقهم وراعيهم، وليسوا تحت تمام قدرته وعلمه وسلطانه وتصرفه.